تقضي دمعة تصير مرة نجاة مرار قلبي أنا فرح لا نوح حبيبي يا دنيا يوم بتروح وما بدوم لا فرح لا نوح ونحن اليوم ورود تروح غدا نصبح حضام احنا اليوم روزي تفوح غدا نصبح حطام اخوار وتزرون الرياح في الجوح فليه قلب التزيد خلاص ما تنسى وننسى Yeah. حبيبي الماجة فاك أمنا ما أضمت رواك أحلى ما فجعت هواك يا ما فحيلت سهاد عينا سربت من المودة دوام من كاس السلام لكن انساني ولا انساك Thank you.